بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالحديث يحتاج منا إلى تأمل وتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. المشركون نسبوا البنات إلى الله تعالى والعياذ بالله، كما قص الله عز وجل علينا في كتابه العظيم، وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، هل اصطفاكم ربكم جل وعلا بالبنين واتخذ مما يخلق إناثا، أهذا يليق بالرحمن؟ لا، تلك إذا قسمة ضيزى. فمن أفعال المشركين أنهم كانوا يفضلون الذكور على الإناث في كل شيء، بل إنهم قاموا بوأد البنات بدفنهن وهن أحياء، حتى ورد في التاريخ أن الرجل كان يصنع حفرة وينتظر، فإذا أتته البشرى بالولد فرح فرحا شديدا واستبشر، وإذا أتته البشرى بالبوار كما يزعمون ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي قد امتلأ غيظا وهما وحزنا وكمدا وألما. لماذا؟ قال إن هذه البنت تتسبب في جلب العار والفساد. طيب، هل قمت بإحسان تربيتها؟ إنك إذا قمت بالإحسان إليها وربيت هذه الفتاة على طاعة الله فهي ستر لك من النار وحجاب لك من النار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن المشركين نسبوا البنات إلى الله تبارك وتعالى، كما أخبر تعالى في سورة النحل: ويجعلون لله ما يكرهون. جعل لله ما يكره، لا يرضى ذلك لنفسه، لأنه لا يريد هذه البنت. ويقص الله تعالى علينا من مشاهد يوم القيامة أن هذه الموءودة، هذه التي دفنت بغير ذنب، تسأل هل كان لها عقل حينما دفنت؟ هل كان عندها عقل؟ أبدا. فلماذا وجه الله عز وجل عليها السؤال وترك القاتل؟ قال تعالى في سورة التكفير: وإذا الموءودة سئلت، أي وقع عليها السؤال، بأي ذنب قتلت؟ فتقول: قتلت بلا ذنب. أنطق الله الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق كل شيء. قال أهل التفسير: هذا من باب التبكيت والتقريع والتأنيب، لأن الله تعالى إذا وجه السؤال للموءودة وهي التي دفنت حية بغير ذنب فما بالك بالقاتل. وقيل لأنه من خستته ومن قلة مروءته ومن كفره حقره الله عز وجل فما وجه له السؤال. اسمع يا جار، كما قال العرب، من حقارته ما وجه الله عز وجل له السؤال، وإنما سأل الموءودة لأنه لا قيمة له على الإطلاق، كان كافرا ظالما، لأنه دفن البنت وهي حية، أو بعد أن قام بقتلها والعياذ بالله. من المظاهر الجاهلية في حياتنا أن ترى أن بعض الناس قام بتفضيل الذكور من أبنائه على بناته، لماذا؟ قل لك هذا ولد يحمل اسمي من بعدي يقف في العزاء، كلام جاهلي من صلبي كذا وكذا وكذا. يا رجل اتق الله، ربما أقر الله عز وجل عينك بفتاة كانت سببا لك في دخول الجنة أو نفع الله عز وجل بها، وربما ابتلاك الله عز وجل بولد أنت ترفع يديك عليه بالدعاء بالليل والنهار. يحدث هذا أم لا؟ يحدث هذا. حتى أن بعض الناس ذهب إلى بيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة ودعا على ولده، لأن ولده قد لطم فيتعلق بأستار الكعبة، فانتقم الله عز وجل من هذا الولد. القصة معروفة. فإياك أن تفضل الذكور على الإناث. ومصيبة أخرى أن بعض الناس قام بتفضيل الذكور على الإناث في العطاء، يقول لك المرأة لا ترث، هذا المال سيذهب إلى رجل أجنبي، المال من إرثي من تعبي يستمتع به ولدي. ويل لك. بارك الله. يعني انا اتكلم في ايات بالتفسير وبربط بالواقع. يعني دي ايات. يعني بعض الناس يا اخوة جزاك الله خيره، بعض الناس يظن ان القرآن نزل من 1400 سنة ده بيتكلم في قضايا خلاص، تتعرف تكلمنا في الصحراء والجمل. هذا كلام باطل. القرآن يخاطبك انت الان، استشعر ان القرآن قد نزل عليك انت الان، انت ارادك الله عز وجل بالخطاب. بعض الناس يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يحب الظالمين، احنا لسنا ظلما الحمد لله، الله كذا والله لا يحب الكافر الحمد لله لسنا كفر. لا، ان ابراهيم عليه السلام هو الذي حطم الاصنام بيمينه، خاف على نفسه من الشرك وخاف على ذريته، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطم الأصنام قضى على الكفر. فالقرآن يخاطبك أنت الآن إلى قيام الساعة، فهو كتاب معجز، جميع المشكلات تحل من كتاب الله عز وجل. تحدث الله عن ظلم الكفرة وأنهم قاموا بوأد البنات، هذه العادة الجاهلية لا نزال نراها عند بعض الظلمة، الولد يقربه ويبنيه ويقصه بالعطاء. أما عن الفتاة فشر. لماذا؟ فهذا من فعل أهل الجاهلية، فاحذر أن تكون من الجاهليين. ويضاف إلى ذلك أن هذا الملك للمالك سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعطي هذا الرجل من الذكور والإناث والقسم الرابع، ويجعل من يشاء عقيما. هذا بإرادتي وقدرتي، فإياك أن تتسخط. بعض الناس إذا لم يولد له أنفق من الأموال ما أنفق وحق له ذلك، ثم بعد أن يقنط والعياذ بالله يقول أعود إلى الطب النبوي، يقولون ان في العسل فائدة، يا اخي يقولون ان في الحجامة فائدة، نجرب. الله، يا حسرة على العباد. الله عز وجل لا يجرب، رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجرب. انفقت ما انفقت على العقاقير والعمليات، ثم بعد ذلك تذهب وتعود الى الطب النبوي؟ اكمل بداية. وأيضا إذا ابتلاك الله عز وجل بهذا الأمر فلا بد أن تتجمل بالصبر، فأجرك عند الله عظيم. ابتلى الله عز وجل بعض الأنبياء بهذا الابتلاء. اقرأ صدر سورة مريم ترى هذا التضرع من زكريا عليه السلام، يتضرع إلى ربه، فهب لي من لدنك وليا وقد بلغت من الكبر عتيا، تقدمت به السن واشتعل الرأس. اقرأ هذه الآيات، يعني حرم الولد حتى تقدمت به السن واشتعل الرأس شيبة، وهذا نبي كريم على الله. ف كذلك فإن إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين تضرع. الله عز وجل يريد منك أن تتضرع إليه. فيعني نتق الله عز وجل في أولادنا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كونوا عدولا، كونوا خيارا، كونوا متوسطين كما أمر الله تعالى في القرآن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. سورة أخرى من هذه الآيات المباركة التي تليت علينا أن بعض الناس يستعمل التقليد في دينه. يا شيخ أنت إذا صليت فعلت كذا وكذا، والله أخذت هذا عن أبي خلاص، يعني أنا أصلي هكذا منذ 50 سنة. عيل من العيال يقول لي أنا أخطئ، يقول لي هذه بدعة، لا هذا من الكبر، اتق الله. كان هارون الرشيد عليه السلام رضي الله تعالى عنه كان إذا قيل له اتق الله خر ساجدا لله. لماذا يا هارون؟ وكان عادلا رحمه الله، قال أخشى أن أكون من هذه الآية، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. اتق الله أنت يا أخي، يا أخي اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين، اخفض جناحك، تواضع لمن نصحك في الله. فمن أفعال المشركين أنهم إذا قيل لهم لماذا عبدتم الأصنام، لماذا كفرتم بالله، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين وشريعة. خلاص أنا وجدت أبي يعبد الأصنام، هل سأقوم بتغيير هذه العادة؟ لا، أنت المخطئ. هكذا رد الحق. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لا يعرفون شيئا لا يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكن مع الحق دائما، أينما وجدت الحق فكن من المتبعين لهذا الحق على أي لسان. قل لك هذا ماذا معه من الشهادات، هذا ما تخرج من الجامعة، هذا ليس أزهريا حتى يتكلم، يعني خلاص صارت الدعوة وصار الدين وصار القرآن حكرا على الأزهريين. الله المستعان، إلى الله المشتكى. لماذا؟ كل من كان حافظا لكتاب الله، عالما بالسنة، درس عند العلماء والمشايخ، ومعه إجازة أن يحدث الناس وأن يخطب وأن يصعد المنابر، فله ذلك حتى وإن لم يحصل أي شهادة، ما دام عنده الأدوات وعنده الملكة وفتح الله تعالى عليه، ويتكلم بعلم شرعي بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن ترد الحق على أي لسان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو قال لي إبليس قولا حسنا لرددت عليه. إبليس كافر ملعون مخلد في النار لعنة الله عليه، لو قال لابن عباس قولا حسنا لرددت عليه بقول حسن آخر. الله أكبر. فلماذا قمت برد النصيحة في وجه أخيك؟ إياك أن تكون من المقلدين في دينك، عليك باتباع الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفتوحات الآيات عظيمة جدا يا إخوة، لو أننا أخذنا آية وتحدثنا فيها لا صار عندنا ما لا يحصى من الكلام. وصدق الله لما قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اللهم علمنا القرآن يا رب العالمين، وعلمنا السنة يا أرحم الراحمين، وانفعنا بما سمعنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.